أبي سهزار حفص بن طهش عن أبي هريرة شساء أبو هريرة رضي الله عنه قال يا جوتي قال النبي يغنبري صلى الله عليه وسلم يا جوتي الساعي على الأرملة والمسكين أويتيت تشت دا مصلحتت ويجن كبكتينت أو جن كبيجن يا ظلم ويتشوي شبردا بتن أنجي مربتن أنجي مفقود بت والمسكين نحسوي كسي أو مسكين يفقير وجار جا پیغمبری صلاة خود لبن قوت اويتاتو تشت دا مصلحات دوان بقتينت دا بهو جيتوان راببت كالمجاهد في سبيل الله وتوكي وي كسيا او الجهادت كتن تريكا خود دا تشتا شريل دا الكافرا غزايا شيروي بي او القائم الليل الصائم النهار آنجي واكي ويكاسيا او بشابه راد بتن عبادتي تكاتن سنتت كات قرآن تخينت وبروجيجك روجيا بخود جرتن آخرا ويهندن.